السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، وكما قلت دائما وكررتها كثيرا، أن أنا أحبكم في الله مش لازمة من لوازم المشايخ، انه لما يبدأ الكلام كل شيخ له لازمة كده يقولها في الاول، فمن لازمة محمد يعقوب ان هو يقول انا بحبكم في الله. لا لا لا لا، مش لازمة، مش لازمة في لساني، لا، دي من قلبي، واقسم بالله حقيقة ان كل مسلم موحد يحب الله ورسوله انا احبه، وان كان عاصيا فليس ثمة مسلم وليس ثمة انسان، ليس ثمة بشر بغير ذنوب ومعاصي. حقيقة بجد من الآخر أنا بحبكم في الله. عليكم حريص ولكم ناصح أمين. الليلة ليلة القلوب، الليلة أريد أن أسألك سؤالا واضحا محددا صريحا يحتاج إلى إجابة قاطعة. هل أنت سعيد؟ هل أنت سعيد في حياتك؟ سؤال زي ما قلت لك كده، واضح ومحدد وصريح، عايز إجابة. هل أنت سعيد في حياتك؟ وهسيبك لحظة تفكر، لأني تذكرت الآن إن أنا محتاج أن أدعو لأحد إخواننا مريض، أخبرت أنه في اللقاء الماضي، وإن كان الأخ أنا يعني لم أسعد أن ألتقي به قبل ذلك أو أعرفه، لكن أخبرت أن الأخ خالد أبو العينين كان في حلقة أمس على الهواء في نفس الوقت، ومرض وأثناء الحلقة مرض فجأة وانتقل إلى المستشفى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارفع عنه البلاء وعن جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. اللهم اني اسالك لجميع المسلمين والمسلمات العافيه، وتمام العافيه، ودوام العافيه، والشكر على العافيه. اللهم اني اسالك لكل مريض مسلم، واخص اخانا خالد وكل مرضى المسلمين على وجه الخصوص، أسأل الله اللهم إني أسألك لهم العافية وأن تمسحهم بيدك الشافية. آمين آمين آمين. أعود إلى سؤالي، هل أنت سعيد؟ بتقول لي آه سعيد. مش سعيد ليه؟ الحمد لله رب العالمين، مبسوط يعني عايش، مش ناقصني حاجة. مش سعيد ليه؟ لا مش كده، أنا عايز أسألك عن السعادة الحقيقية، سعادة القلب. أنت فعلا عايش السعادة الحقيقية، سعادة القلب، قرة العين، راحة البال، هدوء نفسي؟ جاوبني جاوبني بصراحة، وسيبك من الهروب، واوعى تقول لي والله ما انا عارف وانا سعيد ولا مش سعيد. ادي احنا عايشين، ايام وتعدي. عم الشيخ النهارده الدنيا وحشة، ده هروب. جاوب، هل انت سعيد؟ انت سعيد في حياتك؟ سعيد سعادة، سعادة حقيقية، قرة العين. سيبك من الضحك ها ها ها والقهقهة والفرفشة واللعب والفلوس، لا لا لا لا، انا بسأل عن السعادة، السعادة. طب انت تقصد بايه، تقصد ايه بالسعادة عم الشيخ؟ ايه مقياسك انت للسعادة؟ ايه حقيقة السعادة عندك؟ يعني انت حاسس بقلق؟ في هموم، في نكد، في ألم نفسي؟ واليومين في الدنيا من غير كده؟ في برضو ده من الضحك الناس على بعضها، ان مين في الدنيا عايش من غير نكد؟ لا كل الناس في نكد في حياتها، لا لا لا لا لا، غلط. في سعداء في هذه الدنيا، في ناس سعداء ما فيش نكد ولا ألم ولا هم ولا قلق ابدا. قل لي وانت منهم يا عم الشيخ؟ انا اللي بسالك، انا اللي بسالك دلوقتي، انت سعيد؟ مش هنخلص الحلقه في هذا السؤال، انا قصدي ان انا اكلمك الليله بقى عن محل السعاده، القلب. ومش عارف هينفع في الموضوع ده حلقه ولا اتنين ولا عشرة، الله أعلم. ربنا يقدر لنا الخير حيث كان. إن استمررنا فمش هنسيب الموضوع ده غير ما نخلصه، نتكلم فيه كلام وافي، لأن أحد أسباب السعادة أن تعرف قلبك، تعرفه. فلما تعرفه تقدر تسعده، صح؟ ومشكلة الناس النهاردة ان مش عارفين قلوبنا يعني ايه. بقى المشهور بين الناس ان القلب عبارة عن القلب الاحمر بتاع فالنتينو والسهم اللي خرمه يمين وشمال، هو ده القلب اللي الناس تسمع عنه. انا عايز اتكلم عن القلب بتاع ربنا. مش انا قلت لكم ان سبب وجودي على الشاشة دي عشان في وسط الناس اللي بيقولوا قلب خصايا وقلب حنفية وقلب مش عارف ايه، اريد ايجاد قلب حقيقي بيحب ربنا، قلب يعرف ربنا. انا عايز اكلمك النهاردة عن القلب. ايه هو القلب؟ تعرف ايه عن القلب؟ ايه مقياس القلب عندك؟ وقبل ما اعرفك بايه هو القلب، لازم اكلمك في البداية باهمية القلب، اهمية الكلام عن القلوب، خطورة الكلام عن القلب. لازم اول خطر من اخطار القلب واهمية حقيقية للقلب ان الله يريد منك قلبك. بس ربنا عايز منك قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم، ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله يريد منك قلبك. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أيها الإخوة، القلب هو القائد الأول، وعليه في جميع الأمور معول. القلب هو الملك، والجوارح خدام له وأتباع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب، القلب الحقيقي هو ده الموضوع الأخطر. أيها الإخوة، القلب هو المطيع في الحقيقة لله، والقلب هو العاصي المتمرد على الله. القلب، القلب باستنارة القلب وإظلامه تبدو محاسن الظاهر ومساويه، إذ كل إناء ينضح بما فيه. القلب هو ده كل الموضوع. من حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا القلب أن جعله هذه المضغة، حتة القلب اللي موجود هنا قد قبضة اليد اللي موجودة هنا في صدرك، هذا القلب جعل الله عز وجل صحة الجسد بانتظام دورته وصحته وسلامته، وجعل صحة الإيمان بطهارته ونوره. هو القلب، هو ده القلب. خطورته في هذه الجزئية أن الله يريد منك قلبك. سبحان الله العظيم، في ناس يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فما تغني عنهم ألسنتهم شيئا. منافق، سبحان الله العظيم. قال خالد بن الوليد: لما شتم رجل، لما أخطأ رجل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله اعدل، فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فقال خالد بن الوليد: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أشق عن صدور الناس أو أنقب عن قلوبهم، إني لم أمر أن أشق صدور الناس أو أنقب عن قلوبهم. هي دي القضية يا شباب، هي دي القضية يا أحباب، هي دي القضية أيها الناس. القلب، ربنا يريد منك قلبك ده. نمرة اثنين، أن القلوب هي التي تؤدي إلى الجنة أو إلى النار. هي القلوب. ربنا سبحانه وتعالى، اسمع، في سورة قاف وكلكم حافظينها، يقول الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة، أزلفت يعني قربت، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم، من الذين سيدخلونها؟ وجاء بقلب منيب. قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هو القلب اللي دخل الجنة، هو قلب منيب، قلب سليم. وشوف الآية، وجاء إلا من أتى الله بقلب سليم. شوف الآية، أتى الله بقلب سليم. شوف الآية الثانية، وجاء بقلب منيب. جاء بقلب منيب، أتى بقلب سليم. أنت اللي هتجيب قلبك، تيجي بيه، تجيبه، تصنعه قلبك، والقلب يودي لجهنم. قال الله جل جلاله: ولقد زرأنا لجهنم. زرأنا يعني أنشأنا وخلقنا وأوجدنا. ولقد زرأنا لجهنم كثيرا كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. هو ذا اللي دخلهم جهنم، لهم قلوب لا يفقهون بها. لهم قلوب بس ما بتفهمش، فدخلتهم جهنم. السبب الأول لأهمية القلب أن الله يريد منك قلبك، ينظر إلى قلبك سبحانه وتعالى، لا ينظر إلى صورتك، لا ينظر إلى جسمك، ينظر إلى قلبك. اثنين، أن القلب سبيل للجنة أو سبيل إلى النار. ثلاثة، قلبك ليس بيدك. معنا اتصال. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. كنت عايز اسال فضيله الشيخ على حكم الشرع بالنسبه لاموال البنوك. ربا حرام، لا يجوز. نعم، السلام عليكم. نعم نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الناس تفضلي حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك فضيله الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين. والله عايز اسال، عايز اطلب منك. نعم، انا بكلم الشيخ ولا بكلم مين؟ ايوه مع حضرتك. نعم نعم، الو، اتصال قطع. طيب السلام عليكم، اتصال اخر. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ محمد؟ اهلا بيك، بحبك لله والله. كتر خيرك، ربنا يبارك فيك. يخليك يا شيخ محمد، ربنا يرضى عنا وعنك يا اخي. ذكرنا فيك، ربنا يسترنا واياك. الله يخليك. والنبي عندي سؤال، الله يبارك لك. قول لا اله الا الله. بالنسبه لعقوبه ترك الصلاه، قول لا اله الا الله. الله يخليك يا شيخ محمد، قول لا اله الا الله. انا عندي اخويا عنده بتاع 40 سنه يا ابني، قول لا اله الا الله. لا اله الا الله يا شيخ محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف من حلف بغير الله فليقل لا اله الا الله. ما تحلفش بغير ربنا، قول لا اله الا الله. قطع الاتصال. الله اله الا الله. معلش، انا كنت سامعك بتسال عن عقوبه تارك الصلاه. انا هعيد تاني لو انكم كلكم سمعتوا الشريط ده، ولكن انا بقول، قلت ايه في الشريط بتاع الصلاه؟ قلت يعني مساله الراجل اللي بيصليش ده، زي كان سواق تاكسي ماشي وبعدين صدم واحد، الراجل اللي اتصدم ده مات، ورفعوا خدوا السواق قبضوا عليه ورفعوا عليه قضية. السواق 45 يوم على ذمة القضية، مات في السجن قبل ما تعرض القضية. يوم ما عرضت القضية، قام وكيل النيابة عمال يقول اطالب بتوقيع اقصى العقوبة على المتهم، فان المتهم، وطلع المحامي بيدافع عن المتهم، لا المتهم كان صاحي وكان وكان وكان. وكيل النيابة بيطالب باقصى العقوبة، والمحامي بيطالب ببراءة المتهم، والمتهم ميت. هو ده اللي انا بقوله، ان في ناس عمالين يقولوا تارك الصلاة كافر، وناس يردوا عليهم لا مش كافر، مسلم، كافر مسلم، والمتهم ميت. ما تجيبوه يصلي وتبقى خلصت المشكلة. انت بتدور على ايه؟ المتهم ميت، هات لي الراجل اللي ما بيصليش ده عشان اقول له للذي صلي وتبقى اتحلت المشكلة، وما تدورش على عقوباته. اخر اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ مرحبا. كل سنة طيب. الله يسلمك. الله معايا واحد زميلي في الشغل ما بيصليش يعمل حاجة. طب ما انا قلت لك مشكلة اهو خليه يصلي. معلش بعد اذنك عايز استشيرك يعني في حاجة. دلوقتي هو ما بيصليش وما بنيجي نقول له صلي بياخد الموضوع بسخرية. ماشي؟ ماشي. وبحس ان هو انسان مش مسلم وبيحملني طاقة من الشغل بتاعه، فهل حرام حلال عليا ولا حرام ان انا اعمله له؟ بعد اذنك فدني في الموضوع ده. انا رأيي الشخصي انك انت خليه يصلي، يعني ما تدلوش فرصة للسخرية، ما تخليش يسخر من الدين، خده من ايده صلي وكل واحد يشيل شغله لوحده، ولا ليك دعوة بيه ولا له دعوة بيك بقى. جزاك الله خير. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا اخي. وعليكم السلام ورحمة الله. الله اني بحبك في الاسلام. جزاكم الله خير. انا سعيد، انا يا ابي انا اعتبرك مثل ابي، انا من سوريا عم احكي معك. جزاكم الله خير. الله يخليك. واحد دقيقة. يا ابي الشيخ الله يخليك، انا بعجالة وانا اسفة انه ما اتدخلت بموضوع الحلقة، بس الله يوفقك، يعني طلبت منك كثير الفتوى مشان الحجاب، بس عفوا مشان الحواجب، لانه يا عمي انا صار لي 6 سنين ايم حواجبي، وهي السنه عرفت انه حرام النمص. نعم. وتغير علي شكلي وحواجبي متشبهين بالرجال، والشعر سودة كثير وبنفس الوقت عريضه، الا يمكن اني بس اقل شيء نظفها تنظيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصه والمتنمصه والواشمه والمستوشمه والفالجه والفالجه والمتفلجه المتطلبات الحسنى المغيرات خلق الله. اختاه قول واحد ليس فيه ادنى تردد ان اخذ شعرة واحدة من الحواجب حرام، ليس لانني اقول ذلك وليس لانني متشدد ولا انني متعصب، ولكن هذا كلام النبي. اللي بيوجه اي اتهام من دول متشدد متعصب الى اخره يبقى يوجه الاتهام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل الشبهات المسارة بترد على الحديث. الرسول قال كده: لعن الله النامصة والمتنمصة، النامصة اللي بتعمل واللي بتشيل، والمتنمصة اللي هي بتطلب او اللي بتعمل فيها، لعنة، اللعنة الطرد من رحمة الله. اختي انت شكلك بقى غريب عليكي نتيجة انك كنت بتعمليه، فشيء من الصبر، شيء من الصبر، وانت هتاخدي على شكلك الجديد ويبقى احلى من الاول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خلق الله جميل، كل خلق الله جميل. حدش يقول انا وحش، مسألة الجمال مسألة نسبية، والجمال قبل ما يكون جمال الشكل وجمال الجسد جمال القلب. نرجع للقلوب. نعم اخوتي في الله، انا احبكم في الله. اهمية القلب، خطورة القلب، ان الله يريد منك قلبك وينظر الى قلبك. سبحان الله العظيم. هتكلم بعد كده في الاثار الايمانية لهذا الكلام، ازاي شعورك ان ربنا شايف قلبك. مش بس الله عز وجل لا ينظر الى شكلك، لا ينظر الى جسمك، لا ينظر الى وضعك الاجتماعي، الى جيبك، الى مكانك. سبحان الله العظيم. ولذلك كلمة جميلة الشيخ الاسلام ابن تيمية قال: ان الارض لا تقدس احدا، انما يقدس الانسان عمله. ان الارض لا تقدس احدا، يعني يقول انا واحد انا هقعد في الارض المقدسة. ارض مقدسة ايه؟ الارض لا تقدس احدا، انما يقدس الانسان عمله. انت قدرت عند ربنا بعملك بقلبك. قال الله الملك جل جلاله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اللهم اهدي قلوبنا. اثنين: القلوب الى الجنة او الى النار. ثلاثة: قلبك ليس بيدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. اللهم ثبت قلوبنا على الايمان. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو ان الخير في يدي هذه وقلبي في يدي تلك لما استطعت ان اضع شيئا من الخير في قلبي حتى يكون الله هو الذي يضعه. هي دي خطورة القلب. عشان كده لو تأملت معايا الآية آية سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ربنا سبحانه وتعالى يقول استجيبوا واعلموا أنكم لن تستجيبوا حتى تذعنوا وتخضعوا وتستسلموا لأن يجعلكم هو تستجيبوا. زي إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إذا هي كده استجيبوا، وتكون بداية استجابة الخضوع لله، الذل لله، الاستسلام لله. لسه بنتكلم دلوقتي في موضوع النمص والمتنمصة، بنتكلم في موضوع الصلاة والسجود لله سبحانه وتعالى. الإنسان محتاج يخضع، يذل، يستسلم، يستجيب، ينفذ. لكي ينفذ البداية الخضوع لله جل جلاله سبحانه وتعالى. فلذلك من خطورة القلب أنه ليس بيدك. نمر أربعة: عقوبات القلب. وجينا هنا للنقطة الخطيرة جدا أيضا من خطورة القلب. أيها الإخوة، لازم نفهم مع من نتعامل. أنت في هذه الحياة الله جل جلاله خلقك ومكن لك. قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل خلق لكم ما في الأرض جميعا. ربنا خلقك وخلق لك ما في الأرض. يعني لما تبص تنظر لتكوين الهواء، تركيبة الهواء، الهواء الجوي، الغلاف الجوي اللي انت بتتنفسه، ربنا سبحانه وتعالى ركب الهواء بما يناسب حياتك. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الأرض وترابها ونباتها بما يناسب جسمك. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الجبال والأنهار والبحار والسماء والكواكب والنجوم خلقها ليك انت. كل ده علشان تعيش مع ربنا، علشان تعيش ليه، علشان تعيش ليه هو سبحانه وتعالى حياة حقيقية اللي هو طالبها. فانت لما تيجي تستحمل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لك عليه ده بعيدا عن مرضاته يفسد قلبك. يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى خلق العين لتبصر بها، والأذن لتسمع بها، والفم فيه الأسنان واللسان والريق لتأكل. فإذا أنت جبت ملعقة شربة وحطيتها في عينك بتأكل عن طريق العين، ينفع؟ إيه اللي يحصل في العين؟ تفسد العين. كذلك القلب يفسد إذا استعمل في غير ما خلق له. والله ما خلق لك قلبا وأودعه في صدرك إلا لكي تحبه به سبحانه وتعالى. غاية الحب مع غاية الذل، تلك العبادة. هو ذا القلب، وهي دي وظيفته التي خلق من أجلها. فإذا استعمل القلب في غير ما خلق له، زي ما قلت لك كده، لو جبت ملعقة شربة وضعتها في أذنك عايز تأكل عن طريق ودنك تفسد الأذن، لأن الأذن لم تخلق لتأكل إنما خلقت لتسمع. كذلك خلق هذا القلب ليذل لله، استجيبوا، وليحب الله. هذه العبادة. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. الله الذي ينبغي أن نعرفه، الله الذي يجب أن تعرفه لكي تتعامل معه سبحانه وتعالى، عزيز غني، غني لا يحتاج إلى أحد، عزيز لا يغالب، لا يغالب سبحانه وتعالى. فلذلك حين يأمر كما قال سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فلما يؤمر يحب أن يطاع، ولما يعصى يغضب، ولما يغضب يعاقب، ولما يعاقب عقوبته لا ترد إلا إذا شاء سبحانه وتعالى. افهم النقطة دي. الله خلقك وخلق لك ما في الكون لتعبده، هذا هو الخلق، وأمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، وتوعدك إن أطعته أكرمك وإن عصيته أهانك سبحانه وتعالى. فالذي يعصي ولا يتوب لابد أن يعاقب. قال ابن القيم عليه رحمة الله من أذنب وظن أنه لن يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون، تبقى مش عارف الحقيقة. الدليل من القرآن قول الله جل جلاله من يعمل سوءا يجز به. فلذلك انت لما تعصي ربنا لازم هتتعاقب، والعقوبة في الدنيا دي قبل الآخرة، من يعمل سوءا يجز به في الدنيا. العقوبة تلت على ثلاث أجزاء، في الدنيا وفي القبر ثم في الآخرة في النار. بعض الناس قد يعاقب على الذنب في الدنيا ما يبقاش، ويمحى الذنب، خلصت خدت عقوبتك. بعض الناس ياخد جزء من العقوبة في الدنيا ثم جزء آخر في القبر ثم يستكمل العقوبة في النار. بعض الناس يخلص عقوبته في القبر ويطلع من القبر على الجنة مباشرة، خلصت. ربنا لا يظلم، مش هيعاقبك ثلاث مرات على ذنب واحد، وإنما هي أجزاء من العقوبة، دفعات من العقوبة. ليه؟ لأنك لو هتتعاقب بها في الدنيا لا تطيقه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب في سياق الموت وهو كالفرخ، يعني رفيع جدا، جلد على عظمة مفيش. فقال له رسول الله بما تدعو يا غلام؟ شاب انت بتدعو تقول ايه؟ قال اقول اللهم ما من ذنب انت معاقبي به في الاخرة فعاقبني به في الدنيا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر الغضب في وجهه وهو يقول لا تطيقه، لا تطيقه، استغفر الله واسأل الله العافية، لا تطيقه، ما تقدرش، ما تطيقش عقوبة ربنا في الدنيا. لذلك لما بيعاقبك الشوكة تمرض، تحزن، تتألم، بلاء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء، شفت ازاي؟ مش بالخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. شيء من الخوف، نقص من الأموال والأنفس والثمرات، مش عقوبات مهلكة. ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكلم الشيخ؟ تفضل حضرتك، أنا معك. ازيك يا شيخنا؟ أهلا بحضرتك. الله يبارك في حضرتك. ربنا يرضى عنا وعنك. والله سؤالين على السريع كده معلش. تفضل. السؤال الأولاني، تركيب الدش حلال ولا حرام؟ تاني؟ تركيب الدش حلال تاني ولا حرام؟ تاني، ما احنا جاوبنا عليه الحلقة اللي فاتت. السؤال التاني، قطع الاتصال؟ طيب اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا عطرة الشيخ؟ يا مرحبا. وطي التلفزيون عشان اسمعك. والله نحبك في الله يا شيخ محمد. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. نعم رحض الله يجزاك. معك أسامة من المغرب. الله يجزاك الجنة يا شيخ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. والله نحبك في الله. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. الله يجزاك الجنة على ما تقدم وما ستقدم إن شاء الله. أسأل الله يتقبل. أسألك يا شيخ أن تعيد لنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الحلقات المقبلة. الله يجزاك الجنة. تاني؟ نعم والله اشتقنا للنبي عليه الصلاة والسلام وزادنا حبا فيه. صلى الله عليه وسلم. أبشر. صلى الله عليه وسلم. جزاك الجنة أن تعيد لنا الوصف. جزاك الله خير. إن شاء الله نعيد. إن شاء الله أبشر. والله يا شيخ عندي طلب ثاني. تفضل. يعني في إخوة يتفرجون الآن وعايز منك نصيحة لتارك الصلاة وللمنصت للأغاني والموسيقى. الله يجزاك الجنة. أبشر. حاضر. نعم جزاك الله خير. نعم اتصال ثاني أخير. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد. مرحبا. إني أحبك في الله يا شيخ. جزاك الله خير. معك أبو بلال يا شيخ من القاهرة. اهلا وسهلا. حضرتك كنت حضرتك سؤال بس حضرتك كنت حضرتك اني ملتزم وبحب اسمع محاضرات حضرتك وانا عندي يعني والدي عنده محل وشغال معايا ودايما بشغل حضرتك المحاضرات من باب الدعوه في سبيل الله فوالدي بيعارضني في هذه المساله اللي انا شغل محاضرات وكده عشان بيقول لي في نصارى بتخش المحل وكده فطبعا انا يعني انا كل هدفي الدعوه في سبيل الله سبحانه وتعالى فهل لو انا طعت والدي في هذه المساله انا كده حرام عليا ولا ما طعتوش وشغلت وكده؟ جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. يعني انا رأيي انك انت حب والدك وخليه يحبك وما يبقاش طول الوقت انت بشغل صلاة طول الوقت وطول الوقت وانما برضو كان يتخولهم الموعظة صلى الله عليه وسلم فيعني ساعة وبعد كده ريح ساعة وبعد كده ساعة تانية وشوية قرآن وشوية وهكذا ما تبقاش طول الوقت شرايط ومحاضرات يعني. جزاكم الله خير. احبتي في الله موضوع القلوب مش عايزه يفلت من ايدي ومش عايز ادخل في مواضيع جانبية عايز اركز على موضوع القلب عشان مش عايز اسيب كل نادي الا وقد اسعد الله قلبك يا رب. اللهم اسعد قلوبنا. اخوتي نتكلم على عقوبات القلب. القلب ده عبارة عن جوهرة احنا عايزين نعرفه. ايه رأيكم نعرف الاول القلب ايه هو قبل ما نتكلم عن عقوبات القلب عشان لما تنزل العقوبة نعرف العقوبة دي ازاي حصلت. ها لازم تعرف دي عجيبة ان انا عايز اسألك الاول انت تعرف ايه عن قلبك تعرف ايه عنه. علماءنا يقولوا ان القلب اربعة اجزاء. وخلي بالك انا بتكلم عن القلب ده اللي انت بتشوفه قطعة مضغة من اللحم عبارة عن اذين ايمن واذين ايسر وبطين ايمن وبطين ايسر وبينهم صمام هنا وصمام هنا اللي انت بتشوفه ده اللي بتتعمل فيه عمليات هو ده اللي انا بتكلم عنه. قول لي ده اللي فيه النور. امال ما بنشوفش ليه؟ بكرة تشوف. عايز ااكد عليك عشان الناس اللي هتتدخل معايا بدماغيتها دلوقتي ان مش معنى انك انت في حاجة ما تعرفهاش النهاردة يعني مش موجودة. لا دايما العلم يثبت اشياء ما كان يتصورها عقل في مراحل علمية متقدمة. فلذلك اللي انا بقول لك عليه ده انا جبته مش انا اللي جبته علماءنا رضي الله عنهم جابوا الكلام ده من القرآن والسنة من القرآن والسنة جابوا الكلام ده. فلما جابوا الكلام ده من القرآن والسنة العلم لما توصلوش دلوقتي هيتوصله مستقبلا. والقصص بقى مشهورة كثيرة جدا في قصة الذبابة لما تقرأ كلام محمد الغزالي الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله الشيخ محمد الغزالي المعاصر اللي مات قريب ده عليه رحمة الله لما كان يقول انا حديث الذبابة ما يلزمنيش اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينقله فإن في أحد جناحيها الداء وفي الآخر دواء. مش قابل الكلام ده عقلي. النهاردة لما يثبت في دائرة المعارف البريطانية رسميا والكلام ده بقى معروف على مستوى العالم كله إن فعلا في داء ودواء في جناح الذباب. الكلام ده ما كانش يصدقه عقل. لكن عشان كده لما بقول لك إن أنا بتكلم على القلب ده أهو لان الرسول قال لنا هنا كده قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، واشار الى صدره. يبقى يقصد ايه القلب من هون؟ هو ده، هو القلب اللي احنا بنتكلم عنه، المظهر ده. ما احنا مش شايفين النور اللي فيها ليه؟ والاطباء بيقولوا ان الحب مش بالقلب، الحب بالكبد بالبنكرياس، ولا الكلام ده يلزمنا. اللي يلزمني قال الله قال الرسول، وبكرة يعرفه. وانا على يقين ان ادام الرسول قال يبقى هو ده الصح، وادام ربنا قال يبقى هو ده الصح. بس الناس مش عارفة النهاردة سيتوصل العلم يقينا الى اللي احنا بنقول عليه ده. تعالوا نعرف القلب. العلماء يقولوا علم بالاستقراء ان القلب اربعة اجزاء. بهو اربع اجزاء: الصدر، القلب، الفؤاد، اللب. هذه الاجزاء الاربعة اسمها القلب، زي العين. العين مكونة من ايه؟ من سواد وبياض وجف ورموش، وكل دي اسمها عين، صح ولا لا؟ لو اتكلمنا عن اجزائها الداخلية هنلاقي اجزاء اكتر كمان. فكذلك نفس الشيء، القلب اربع اجزاء بس كلهم على بعضهم اسمهم قلب. الاربع اجزاء دول جزء ورا جزء ورا جزء ورا جزء ورا بعضهم كده. الجزء الاولاني اللي هو المواجه للعالم الخارجي ده اسمه الصدر. اسمه ايه؟ الصدر. طب انت جبتوا الكلام ده منين؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال اعلموا ايها الناس ان القلب اربعة اجزاء؟ لا لا لا، انا بقول لك اهو، في حاجة اسمها الاستقراء. يعني ايه الاستقراء؟ الاستقراء ان انا اجيب المصحف وابدأ افتح المصحف واقرأ في المصحف آية آية، ابدأ اقرأ في المصحف آية آية، واجيب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وابدا ادور في الاحاديث حديث حديث على موضوع القلب. ده اسمه الاستقراء، استقراء كامل. دورت في كل القران، مش انا برضو الكلام ده بقول من كتاب اسمه للحكيم الترمذي، اسمه بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب. الكلام ده كلام قديم جدا. قالوا بالاستقراء القلب اربعة اجزاء: صدر، وزي ما قلت المرة اللي فاتت وبأكد المرة دي، وطول عمري وطول عمرك وحياتك كلها في الدين، ان اي كلمة تجيلك ما عليهاش دليل من الكتاب والسنة ما تلزمكش. بلاش الكلمة الثانية، ما تلزمكش، ما تقبلهاش. كل كلمة انا اقولها لك قول لي دليلك ايه، جبت الكلام ده منين. زي بقول لك اهو، ربنا سبحانه وتعالى يشير الى الصدر اللي هو محل العلم. الاجزاء الاربعة دي، الصدر، القلب، الفؤاد، واللب، كل جزء له خاصية وله عمل وله مرض وله عقوبة وله علاج. كل جزء من الأجزاء الأربعة، كل جزء من الأجزاء الأربعة. خليك صاحي معايا اتعدل. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الصدر محل العلم. ربنا قال ايه؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. يبقى العلم في الصدر هنا. عشان كده العلماء لما يجوا يتكلموا عن الحفظ يقولوا ايه؟ حفظ صدر، وعاه في صدره. فالصدر اللي هو اول جزء من اجزاء القلب هو ده محل الحفظ، حفظ العلم. عشان كده الحسن البصري يقول ايه؟ العلم علمان، علم على اللسان، وهذا حجة الله على ابن آدم، فإذا وقر في القلب نفع. افهمني عشان انا بحبك. الصدر الجزء الاولاني ده محل الضيق والشرح. قال سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد بالسماء، كأنما يصعد في السماء. الصدر ده محل الشرح والضيق. عشان كده تقول حاسس ان انا صدري مقفول. يعني ايه صدرك مقفول؟ عندك برد؟ لا، يعني متضايق. القلب محل الضيق والشرح. الصدر لما ينشرح يعني يتسع، يعني يوسع. هو مش بيوسع، لكن يحس ان قلب فرحان. مش انا بقول لك اما تعرف قلبك تعرف انت سعيد ولا لا؟ تعرف سعيد ازاي؟ تسعد قلبك ازاي اما تعرفه؟ الصدر ده محل الضيق والشرح. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الصدر ده محل العلم، محل الضيق والشرح. طيب دي وظيفة الصدر. خلي بالك من خواص الصدر انه اذا انشرح بشيء ضاق بضده. احنا قلنا عايزين نفهم عشان نعرف احنا عايشين ازاي، لان الانسان عايش وخلاص مش فاهم هو عايش ازاي، حاسس انه متضايق. وزي ما قلت في الحلقة الاولانية اظن في هذا البرنامج، ان بعض الناس يقول لك انا حاسس ان انا مخنوق، متضايق، قرفان، هطاء. مالك؟ مش عارف، متضايق وخلاص، مش عايز حد يكلمني، سيبني انت كمان دلوقتي. طب ما تيجي نتفاهم. متضايق ليه؟ محتاج فلوس؟ لا، الموضوع مش موضوع فلوس خالص. طب زوجتك مزعلاك؟ بالعكس والله، دي غلبانه ومظلومه معايا، بتتمناني الروضه ارضى، ولكن انا مش عارف. انا لو عارف اقول لك. انا مش عارف انا متضايق ليه، بس انا متضايق. اللي انا حاسه ان انا مخنوق، روحي هتطلع خلاص، مش قادر. طب بس سيبوني، سيبوني وانا هروق لوحدي. ويروح لواحد يضحك عليه يقول له طب غير جو، يروح ويرجع متضايق اكتر. هو ده ضيق الصدر. مش هقول لك دلوقتي سببه وعلاجه، خليه شويه، اصبر علي، اصبر عليا لاخر الحلقه ان شاء الله باذن الله. مش لاخر الحلقه، اصبر علي شويه وانا هقول لك كل حاجه، بس اصبر. الصدر ده من خواصه اذا انشرح بشيء ضاق بضده. عشان كده مش عارف نقولها دلوقتي ولا خليها بعدين. نقولها. ماشي يا سيدي، عايز اتصال، هات لي اتصال وبعد كده اقول لكم حته الضيق والشرح دي. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. نعم وبركاته. نعم، ازيك يا شيخنا؟ مرحبا. والله انا عندي سؤال لحضرتك. اتفضل. ايه حكم ان انا بعمل في الموبيليا، بعمل في الموبيليا، فايه حكم الشغل في السبرتو، الشغل بنشتغل بيه يعني، لان هو ضروري في الشغل معانا، وجزاك الله خير. امين واياك، وربنا يبارك فيك ويحفظك. العلماء مختلفين، وذكر الخلاف من الانصاف في مسألة السبرتو، هل هو نجس نجاسة عينية ام نجس نجاسة معنوية، لان السبرتو خمر، هو مسكر، فانت لك ان تأخذ باحد الرأيين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا. معك حمزة من حلوان. اهلا وسهلا. لا، كنت اسأل على هل يجوز المرأة ان تلبس لون غير الاسود؟ يجوز. يجوز، يعني يجوز الحجاب بأي لون طالما لم يكن زينة في نفسه. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. اتصل قطع، جزاكم الله خير. أرجع للقلب. أرجع للقلب. إخوتي، أنا أحبكم في الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. سيدنا موسى يقول لربنا سبحانه وتعالى: رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري. ازاي صدر سيدنا موسى يضيق صدري، وازاي صدر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يضيق بقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم انك يضيق صدرك؟ العلماء يقولوا ان الصدر اذا انشرح بشيء ضاق بضده، فلما كان صدر سيدنا موسى وصدر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينشرح بكلام الله، ضاق بكلام البشر. لذلك هيجي معانا الكلام يا جماعة على ان القلب اللي هو الصدر احد اجزاء، احنا قلنا الصدر قلب فؤاد لب، القلب ده له ثلاث حالات: سليم او مريض او ميت. انت صدرك سليم ولا مريض ولا ميت؟ عايزين نعرف. تعال بقى نعرف دلوقتي، هنسمع ايات من القرآن، صدرك انشرح ولا ما انشرحش؟ اذا انشرح صدرك بالقرآن، لا محتاجين اجراء اشعة تانية عشان نعرف سليم ولا مريض ولا ميت. اذا صدرك ما انشرحش بالقرآن يبقى ميت. اما تسمع القرآن صدرك بينشرح، بتحس بالهدوء النفسي والامان القلبي والراحة والطمأنينة. ربنا قال كده: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هي دي. انت الوقت لما تسمع قرآن، تسمع قرآن في الراديو، تسمع قرآن في التلفزيون، تقرأ قرآن في المصحف، لما تقرأ قرآن هل صدرك بينشرح؟ اذا ما انشرحش يبقى قلبك مات. هو ممكن القلب يموت؟ يفضل يدق لكن ميت، ميت ايمانيا، ميت موت معنوي. عشان كده الحياة انواع، في ناس بتحيا حياة حقيقية وفي ناس عايشة، ربنا فرق بينهم. فقال: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. اما التاني ربنا قال ايه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال: ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هي دي معيشة، فان له معيشة ضنكا، زي ما انت بتقول عايش وخلاص، لا عايش ضنك. التاني حياة طيبة. لذلك نرجع تاني، ان الانسان اللي قلبه ما انشرحش لما سمع قرآن، ما انشرحش لما صلى، ما انشرحش هو صايم، ما انشرحش هو بيدعي ربنا، يبقى ده قلبه ميت. طب انشرح، لازم نعرضه لحاجة كمان، ولما بتعصي ربنا صدرك بينشرح. اخوتي انا بحبكم في الله، خليكم معي، افهموني صح، بلاش تبقى متحفز عشان ترد عشان تدافع، لا بالراحة افهمني واحدة واحدة. ربنا يحبك ويرضى عنك، ربنا يعافينا وإياكم وينجينا وإياكم من الفتن، ربنا يلطف بينا وبيكم في قضائه وقدره، ربنا يغفر لي ولكم ذنوبنا ويتوب علينا وينجينا وإياكم. افهموني في موضوع الذنوب ده، وإزاي ينشرح الصدر بيها. هل ممكن الصدر ينشرح بالذنوب؟ يعني ممكن واحد يعصي ربنا وصدره ينشرح ويفرح بالذنب، ولا مش ممكن؟ اسمحوا لي بفاصل بعد إذنكم لمدة مدة يسيرة جدا وارجع لكم تاني. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحم فاد العروبة والإفلام، واجزي خيرا عما قدم لأمة خير الأنام، وبارك لنا واحفظ لنا عبدك عبد الله خادم المسجد الحرام وخادم مسجد نبيك خير الأنام. اللهم استجب لندائي، اللهم استجب لدعائي في بيتك الحرام يا الله يا رحيم يا رحمن. اللهم الطائفين والعاكفين والمعتمرين والحاجين ذكرك الحكيم في شهر رمضان الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن ينجينا وإياكم من الفتن. كنا نتكلم عن الصدر وانشراحه وضيقه، وقلنا أن الصدر إذا انشرح بشيء ضاق بضده، وقلنا أنك ينبغي أن تعرف لكي تعرف أن قلبك ميت أم مريض أم حي أن تعرضه أولا على القرآن، تسمع القرآن أو تقرأ القرآن. إذا انشرح صدرك نصبر لسه لي تجربة تانية. إذا لم ينشرح صدرك قلبك ميت. طب القلب مات، في سبيل لحياة القلب؟ في سبيل، يعني ممكن قلبه يحيى تاني؟ ممكن جدا. الموضوع طويل اصبر عليا، لكن بمنتهى البساطة ربنا قال كده: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فلذلك في ناس قلبه بيموت ويحيى ويموت ويحيى ويموت ويحيى تاني كتير، وارد. ازاي استسلم لله ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فلذلك هذا القرآن لما تقرأ يبص في قلبك الروح. قل لي بس أنا قريته لسه برضو ما بحسش. تاني تالت عاشر عشرين سنة واثنين وثلاثة وافضل اقرأ واحفظ واعمل لحد قلبك ما يحيا. خلينا في موضوعنا نرجع تاني. اذا كان قلبك انشرح بالقرآن نسأل السؤال التاني. لما بتعصي شفت واحدة متبرجة واحدة عريانة اتبسمت كده وصدرك انشرح ولا اتضايقت واكتئبت واستغفرت ربك وتبت؟ قول لي بقى واحد يشوف برضه ويكتئب. لو حس ان هو بيعصي ربنا لازم يكتئب. ابن القيم بيقول كلمة جميلة قوي في منزلة التوبة، يقول والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا بل لا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه، ومتى خلا قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه. هو ده السؤال. ساعة المعصية صدرك بينشرح؟ إذا كان صدرك بينشرح بالقرآن وصدرك بينشرح بالمعصية يبقى الصدر ده مريض، القلب ده مريض محتاج يتعالج. إذا ما انشرحش بالقرآن وانشرح بالمعصية يبقى القلب ده ميت. إذا انشرح بالقرآن شرط القلب السليم أن يضيق بالمعصية، لازم لازم يضيق. قلت لكم قبل كده ان اخطر من المعصية الرضا بها، اخطر من المعصية الفرح بها. ثاني اعيد لك كلام ابن عباس، انا مش فاكر انا قلت ولا ما قلتوش بس اقوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي، يقول لي عبد الله بن عباس ولا وجل قلبك اذا حركت الريح ستر بابك وانت على الذنب اعظم من الذنب. واحد بيقول لي بالله عليك عم الشيخ بالراحة، بالراحة واحدة واحدة قول الكلام ده تاني بس بالراحة، بالراحة علينا. حاضر حاضر بالراحة عليك. ابن عباس يقول ولا وجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أكبر من الذنب، ولا فرح قلبك عند ظفرك بالذنب أعظم من الذنب، ولا حزنك على فوات الذنب أعظم من الذنب، وعدم حيائك من الملكين على اليمين وعلى اليسار وأنت على الذنب أعظم من الذنب. يعني ايه؟ حاضر. طب صل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انت تصلي على رسول وانا اوضح لك المسألة. لما بيقول ولا وجل قلبك وانت على الذنب اعظم من الذنب معناها ايه؟ ولا وجل قلبك اذا حركت الريح ستر بابك وانت على الذنب معناها ايه؟ لنتصور ان واحد دخل مكان عشان يسرق خزينة، وهو بيفتح الخزينة وبياخد الفلوس سمع رجلين طلع السلم او سمع الباب بيتفتح اتخض اتفزع، الرعب ده اكبر من السرقه دي. الخوف ده اللي حصل في قلبه من اللي هيشوفه وما حصلش في قلبه وربنا شايفه. وصلت؟ وصلت؟ لا لسه. حاضر. حضرتك بتتكلم في التليفون؟ مكالمة حرام. راح تدخل عليك مراتك. راح نغير الموضوع. أيوة حنفي، اصحى يا حنفي. هي دي أكبر من الذنب. إنك خايف منها أكتر من خوفك من ربنا. بتوطي صوتك عشان هي ما تسمعكش، وناسي ان ربنا سمعك. خايف من حسابها ليك على المكالمة الغلط انها تغضب منك، ومش خايف من غضب ربنا عليك. انت قاعد قدام التلفزيون وجايب قناة الاوروبي بتتفرج على حاجة غلط، سمعت حد دخل عليك الريموت، رعب قلبك ده اكبر من الزنا اللي كنت بتعمله. هي ولا فرح قلبك عند ظفرك بالذنب اكبر من الذنب. ولا حزنك عند فوات الذنب أعظم من الذنب. فرحتك بالمعصية أكبر من المعصية نفسها. زي بقول لك كده، المعاصي القلبية دي أخطر، لأن الخوف من غير الله أكبر من خوفك من الله. ده خطر، خطر، مشكلة كبيرة، مشكلة ضخمة. عشان كده هل يمكن أن ينشرح الصدر بمعصية؟ ممكن. ممكن. الدليل قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. شفت بقى، في ناس صدورهم بتنشرح بالكفر. شفت الخطر؟ في ناس كده صدورهم بتنشرح بالباطل. قال الله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. مشكلة، مشكلة توجع القلب والله العظيم. ان هو لما يقعد يسمع كلام عن ربنا، يسمع قرآن، يسمع الكلمتين اللي احنا بنتكلمهم دول الان، غيروا بقى، طول ما غيروا بقى، انقلوا بقى، هسن حاجة بقى غير دي، عايزين نسمع حاجة تانية، عايزين نشوف حاجة تانية. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يا رب، يا رب اعفو عنا، يا رب اعفو عنا. والله والله لولا أن من الله علينا لخسف بنا. يا رب اعفو عنا، يا رب الطب بنا، يا رب اعفو عنا. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. طول ما واحد قاعد معاهم، وهم قاعدين في المكتب ولا قاعدين في على القهوة ولا قاعدين في أي حتة، حد بيكلمهم في الدين قاعد مكتئب ومتضايق وبيتأفف. ساعة ما يجي الكلام على الكورة، والعمل والكون واللي حصل، يجي الكلام في السياسة، وقلت وراح والجرنان وسمعت والجزيرة واللي كان واللي حصل واللي قالوا، لو جم يتكلموا عن انفلونزا الطيور, عن السرقه, عن النصابين, عن الزنا, عن الفن, عن هايس, وما يجي الكلام عند ربنا. اللهم فاطر السماوات والارض, عالم الغيب والشهاده, انت تحكم بين عبادك. هي دي, نفوض الامر الى الله يحكم بين عباده في هذا الواقع الاليم المرير التي نحياه. انت قلبك من فيهم, هو ده الموضوع. واللي خضتني, طب معلش هسيبك بالراحه تفكر, يا ترى صدرك مريض, قلبك مريض, ولا ميت, ولا سليم؟ انت لا تحكم. ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ. الو. نعم انا سامع. انا عندي سؤالين. نعم. هل الدعاء بيرد القدر؟ هو ده حديث صحيح؟ ايوه صحيح. حديث لا يرد القدر الا الدعاء. والسؤال الثاني, الدعاء في القرآن بيصل للميت؟ الدعاء يصل للميت, الدعاء يصل للميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ان الا وان الدعاء والبلاء يلتقيان فيعتلجان الى يوم القيامة. الانسان الدعاء ينفع فيما نزل وما لم ينزل. يعني الانسان لو دعا ربنا, ربنا يرفع البلاء ما ينزلش من اصله. يقول لي ازاي ربنا كاتب كده ان الانسان هيبتلى وربنا وهو هيدعي ربنا وربنا يرفع عنه البلاء, او الانسان قدر عليه انه يبتلى وقدر له انه يدعو فيمتنع البلاء. نعم السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ مرحبا. مرحبا فيك. يا ريت صدرك يتسع عليا بس كده يعني. طب الوقت اتفضل. ان شاء الله. دلوقتي موضوع الرزق دلوقتي يعني في اكتر من مجال في مصر هنا او منطقة الدول العربية كلها معظمه حرام. يعني انا راجل خريج سياحة وفنادق. تمام. حاولت اشتغل في السياحة. انا كنت شغال ريسبشن. عندنا في الريسبشن بتحصل حاجات طبعا بذيئة جدا, وطبعا في جزء من رزقنا بقى فيه خمور وحاجات زي كده, وبرضه بالنسبه يعني موضوع يعني الزنا بيبقى كتير في الفنادق وحاجات. السؤال بقى فاتينا على الموضوع ده واحنا قاعدين بنتفضل, واخبر حضرتك انا معاك بس انت يعني هكمل. اتفضل. السؤال بتاعي دلوقتي, هل الشغل انا ماليش دعوه, انا رحت دار الافتاء قالوا لي انت لا شغلك حلال, شغال في الريسبشن مالكش دعوه اللي بيحصل ولا حتى ليك رزقك, رزقك ده حلال حتى ولو ان في جزء فيه خمره. تمام. ده موضوع. موضوع تاني, حاولت انا بعد اعرف ارسم, حاولت اشتغل في الرسم وحاجات زي كده, فلقيت في حديث نبوي بيقول لك لعن الله المصورون. يعني برضو كان ده موضوع ان انا برضو الرسم حرام. بحاول ادور على حاجه حلال, صعب جدا صعب جدا ان انا ادور على حاجه حلال تقدر تعيشني عشان اتجوز. يعني اثناء دلوقتي ده انت بتقول انا بدور على راحه القلب, فوجدت ان راحه القلب بعيده عن الحاجات دي كلها خالص. يعني انا دلوقتي مش عارف اعيش الحياه خالص, انا مش عارف اعيش حياتي جدا, يعني مش عارف اتجوز, مش عارف اعمل اي حاجه خالص. طيب سؤالك واضح. جزاك الله خيرا. يعني انا عايزك تسمعني بس, خليك معايا دلوقتي. انت بتقول الحلال صعب جدا, لا بالعكس انا مش معاك في الكلام ده. الحلال كتير جدا والحلال سهل جدا, ولكن انت اللي مركز بصرك على ناحيه معينه مش عايز تشتغل في غيرها, زي ما انت قلت كده, عشان فلوسها كتير هي دي اللي تجيب لك الجواز وتجيب لك. ما انتش عايز تصبر وتقاوم سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وثمانية وعشرة, تصبر لحد ما ربنا يوسع عليك بالحلال. المسألة الحلال كتير, تأكد من هذا وتأكد يقينا ان ربنا كريم, كريم واللي عنده كتير, ولكن اعلم ان ما عند الله لا ينال بمعصية الله, واعلم ان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. تطيع ربنا وهو يديك, تأكد من دي. بعض الناس بيشترط على ربنا, ربنا بيقول ايه, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو بيقول يا رب اجعل لي مخرج وانا اتقيك, هو اللي بيشترط على ربنا. لا, اتقيه وهو يجعل لك مخرج ويرزقك من حيث لا يحتسب. كتير من الناس قلبين الآية كده, يعني يقول لك ايه, طب الاقي شغلانة تانية وانا اسيب دي, الاقي شغلانة تانية وانا بطل دي. انت بتشترط عليه؟ لا, اتقيه وهو يديك. اتصال اخير. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. نعم نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. لو سمحت انا عندي امنيه، يعني امنيه في دنيتي راجي ربنا انه يحققها لي ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين ان انا بصلي وبقيم الليل وبدعي ربنا وفي خشوع والحمد لله رب العالمين، وبحاول اتذلل لربنا بقد ما اقدر انه ربنا يحقق لي امنيه حياتي الوحيده اللي طالباها في الدنيا، ما مش عايزه غيرها، هي دي اللي في الدنيا. وفي الاخره الحمد لله عندي يعني بتمنى من ربنا حاجات كتير يحققها لي، بس الدنيا طالبه امنيه واحده، بتمنى انك تدعي لي ان ربنا يحققها لي ويريح لي بالي، بتمنى براحة البال يعني، ومش عارفه اعمل ايه عشان ربنا يعني يعني. شوفي يا بنتي سؤالك واضح يعني، جزاك الله خير. يعني انت بتتمني حاجه، الحاجه دي انت ما تعرفيش ايه مجالها، ايه مقالها، انت بتبص تحت رجليكي الحاجة اللي انت عايزاها دي، سلم ربنا سبحان الله العظيم. ابن القيم بيقول ايه؟ اياك ان تسأل الله شيئا غيبت عنك عاقبته، فتسأل ما فيه هلاكك، فتسأل ما فيه هلاكك وانت لا تشعر، فخير الله يختار لك الافضل. هي دي، قولي اللهم خير لي واختار لي فاني لا احسن الاختيار لنفسي، قولي اللهم دبر لي فاني لا احسن التدبير. خليني اجاوب على بعض الاسئله اللي هي جات على الرسائل. السؤال: ما حكم ضرب الزوجه والتلفظ لها بالام والاب؟ يا جماعة، ضرب الزوجة حرام إلا من ضرورة. ربنا سبحانه وتعالى قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. سبحانه وتعالى. ففي فروع المالكية علماء يقولوا إيه؟ يقول أن الله عز وجل أجاز الضرب للزوجة في المرحلة الثالثة عند اليأس من صلاحها بالوعظ والهجر، ولكن إنما أجاز الضرب للتأديب، فإن غلب على الظن أن الضرب لا يأتي بالنتيجة التي هي التأديب حرم الضرب. يعني أنا عارف لو ضربتها هتفسد أكثر، يبقى ما ضربها، لا يجوز أن أضرب. إنما بغلبة الظن، هي ما بتجيش إلا بالضرب، يبقى في الحالة دي يجوز. الشتيمة حرام، سب المؤمن سبابه فسوق، لم أبعث سبابا ولا لعانا صلى الله عليه وسلم. إياك، لما الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تسبن أحدا، فما سببت شاة ولا بعيد. إزاي زوجتك؟ إن شاء الله يجينا حلقة إن ربنا قدر لنتكلم عن الحياة الزوجية، كيف تعاش، عن المرأة كيف تعامل. الرفق واللين خيركم خيركم لأهله. هل يجوز بعد قراءة التشهد دعاء خاص قبل أن يسلم الإمام؟ نعم يجوز، بعد ما تخلص التشهد ادعو بما شئت. نسأل الله عز وجل. أحد الإخوة يقول: بسم الله ما شاء الله، أسأل مولانا التوفيق. بارك الله، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك التوفيق. هل المتوفي يسقط حقه في الميراث مع العلم أن له والدان وأمه على قيد الحياة؟ في الشرع أن إذا كان في أب وأم ولهم خمس أولاد، ولد من الخمسة دول مات والأب والأم عايشين، بعد كده لما الأب مات التركة هتوزع، الميت ده له، الميت ده ملوش شرعا، ملوش، وإنما أولاده محجوبون بأعمامهم اللي عايشين. لكن القانون النهاردة لمصلحة أولاد المتوفي قانون اسمه قانون الوصية الواجبة، عملوا أوجبوا على الميت ده أنه يوصي في حدود الثلث لأولاد المتوفي. ما حكم بيع المصحف؟ الأصل أن لا يباع المصحف، الاصل الا يباع. لكن النهارده مين اللي بيوزع مصاحف؟ انا لما احتاج مصحف مين يديني مصحف ببلاش؟ فلذلك صار بيعه ضروره وجائز. هل اذا وقع الطلاق بالاكراه، انا عايز افهم يعني ايه الاكراه، ايه الاكراه اللي يخلي الطلاق بالاكراه؟ ما حكم كم مقدار طعام المسكين في الكفارة؟ من اوسط ما تطعمون اهليكم، من اوسط ما تطعمون اهليكم، صاع من طعام 3 كيلو رز، اطعام الواحد الشخص واحد 3 كيلو رز وعليه نص فرخة. ما حكم الخطوبة وما ضوابطها وشروطها وما هي حدود الخطيب؟ فيش حاجة اسمها خطوبة، اقصد الخطيب ملوش اي حقوق. اول علاقة بين الرجل والمرأة العقد، اما الخطوبة ده وعد بالزواج، يعني واحد راح جوزوني بنتكم ماشي جهز نفسك وتعالى اتجوزها، مفيش بينك وبينها علاقة اجنبية عنك وانت اجنبي عنها، ملكوش اي حقوق انتوا الاثنين الا بعد العقد. نسأل الله ان يعلمنا واياكم. اخ يطلب الدعاء بطلب بالعلم هو وزوجته، هل اظهار العينين من النقاب غير مستحب والواجب سترهما؟ نعم، اظهار العينين من النقاب والعينين متكحلة وهي حاطة مكياج تحت النقاب وعملة لها دوشة، هذا حرام، هذا حرام. ولذلك في مرة ورقة توزعت ان الشيخ ابن عثيمين بيقول ان النقاب حرام، هو ده النقاب اللي حرام، هو بيقول على كده انه لا يجوز اظهار العينين طالما انهم زينة. قولي يعني هي تموت بقى تكفي بقى يعني؟ لا، يبقى مقدار ما يبيح الرؤية، مش بطلع مبينة الحواجب ومبينة العينين وحط المكياج ومنزل مبينة عينيها كده فتنة، لا لا يجوز. نسأل الله عز وجل أن يفرج كربتك وكربة كل مكروب. عمل الحواجب حرام وقلنا عليه، أعمل ذنوب كثيرة ثم أتوب ثم أعمل معاصي أرجو حل لهذه المشكلة. إذا تبت بصدق لن تعود لهذه الذنب أبدا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يبقى أن حلقة في كيف أتوب. لكن إذا تبت مؤقتا بقى، أتبع السيئة الحسنة تمحها، اعمل حسنات كتير، يعني ابدأ زود الصلاة والصيام والذكر وتلاوه القرآن والدعاء وحضور دروس العلم، اعمل حسنات كتير ما ترجعش للذنب تاني. دخلت الصلاة والإمام ساجد، هل أسجد معه أم أقرأ الفاتحة؟ لا، أسجد معه، فما أدركتم فصلوا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انزل. ما حكم الشرع في الزواج العرفي؟ يعني ايه زواج عرفي؟ مفيش حاجة اسمها زواج عرفي. الزواج العرفي اللي هو ولد وبنت يقول لها جوزيني، جوزتك، اتجوزتك، جوزتك، الكلام ده كلام فارغ ملوش علاقة بالزواج. الزواج له شروط، ولي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهد عدل، لا نكاح الا بولي. خلينا في الحته الصحيحه من الحديث، لا نكاح الا بولي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزانيه هي التي تنكح نفسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه انكحت نفسها بغير اذن وليها فهي زانيه. يبقى البنت اللي اتجوز نفسها او واحده كانت متزوجه ومطلقه وتروح تجوز نفسها عندها 50 سنة وتجوز نفسها زنا، لابد من ولي. الولي ده ابوها، مفيش ابوها، اخوها، مفيش اخوها، ابنها، مفيش ابنها، عمها، مفيش عمها، جدها، خالها ما ينفعش، امها ما تنفعش، ابن اختها ما ينفعش، جوز اختها ما ينفعش، اللي انا قلت عليهم دول، ابوها، اخوها، عمها، ابنها، جدها، لازم هذا الولي. فالزواج العرفي ده تهريج وده لعب، لعب في دين الله عز وجل. ناس عايزة تزني وبتلعب بدين ربنا ويروح المأذون ويعقد لهم ولا له أدنى قيمة. لازم الولي، لازم الولي، نمرة واحد. اثنين، الإشهار، لازم فرح والناس تعرف انه فلان اتجوز فلانة، لازم. نمرة ثلاثة، المهر، يبقى في مهر محدد، هذه شروط الزواج ومن غيرها ما يبقاش زواج. ما حكم من لعن زوجته؟ هل هو طلاق؟ لا، مش طلاق، وانما هو آثم. ان من لعن احدا ده ان كان يستحق اللعن دخلت عليه اللعنة، لا يستحق دارت ورجعت على من لعن، ترجع عليه تاني اللعنة. السؤال صعب جدا يا اخي، انا بدور على سؤال بس ينفع نجاوب عليه. هل يجوز خروج صوت المرأة اثناء اداء الصلاة في بيتها؟ يعني ممكن الصلاة المرأة تصلي بصوت مرتفع في بيتها؟ يجوز، لا بأس في ذلك. تعالوا نرجع للقلوب، الأسئلة والاتصالات أنا بحبكم في الله، عايزين موضوع القلوب. احنا كنا وقفنا على آخر سؤال، يا ترى انت قلبك مريض ولا سليم ولا ميت؟ اللهم أصلح قلوبنا يا رب، وثبتنا على الإيمان، ونجنا من الفتن، وعافنا من البلاء. الصدر أيها الإخوة، ذا الكلام اللي كنا وقفنا عليه، من خواصه إذا انشرح بشيء ضاق بضده، دي علامة السلامة، إن اللي صدره ينشرح بالقرآن لازم يضيق بالحرام، لازم يضيق بالموسيقى والغناء، لازم يضيق بالحرام، بالنظر إلى الحرام، بالكلام الحرام، بسماع الحرام، لازم يضيق. إذا لم يضيق الصدر يبقى دليل على إن الصدر مريض، بينشرح بالحرام والحلال الاثنين مع بعض. بعد الصدر القلب. العلماء يقولوا ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. القلب ما بيفضلش على حال. القلب مشكلته التقلب. اسمع الثلاث احاديث دول. قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وانت لسه ما تصليش على النبي؟ صلي عليه. صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: للقلب أشد تقلبا من ريشة في فلاة تقلبها الريح ظهرا لبطن. القلب زي ريشة في صحراء والهوى عمال يشيلها ويحطها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. شوف لما تكون حلت مية موضوع على نار وبتغلي وتفور وتهدر وتقلب، أو القلب بيفور كده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. القلب يتقلب ليه؟ لكثرة الأفعال، لكثرة الحركات، وكل حركة يتأثر بها القلب فيتقلب، بيتقلب تقلب حقيقي. واحد يقول لي أمال أنا مش حاسس إن قلبي يتقلب ليه؟ قلبي ثابت أهو. أنت مش حاسس؟ أو مش عارف؟ أو قلبك ميت عشان كده بيتقلبش. وإلا فإن الأصل هو تقلب القلب. لذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وربنا امتن على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالتثبيت على الدين، تثبيت القلب، دي من نعم الله على العبد، ودي بيد الله، زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله جل جلاله، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. فلذلك يجب أن يكون أكثر دعائك أن تسأل الله التثبيت. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. إذا عرفنا ان الصدر بينشرح فيتسع، اللي بعد منه القلب بيطمئن او يتقلب. فلذلك القلب بيطمئن بايه؟ بذكر الله، ويتقلب بايه؟ بالمعاصي. فلذلك اذا النفس، اذا الصدر انشرح بالخير، انشرح، يتوغل هذا الانشراح من الصدر الى القلب فيطمئن القلب. اما بالمعصية، اذا الصدر انشرح بالمعصية، انشرح اتسع، تدخل المعصية من الصدر على القلب فيتقلب القلب، يبقى القلب بيرجف، بيقفز، بيتحرك، يتقلب، تتغير الأفكار وتتغير المفاهيم وتتغير النظرة ويتغير القرار ويتغير الوضع. نعم أيها الإخوة، تجده كان في المسجد وبيصلي وحاسس بالخشوع والسكينة والانكسار، أو في إيده مصحف وبيقرأ، بيحب ربنا وبيدعوه، وفجأة دخلت عليه معصية، أيا كانت المعصية، خرج من المسجد عينه وقعت على واحدة، خرج من المسجد كذب كذبة وهو على باب المسجد، القلب يتقلب على طول، يتقلب، فيبقى القلب حاجة تانية خالص. قال ابن القيم عليه رحمة الله كتاب عجيب اسمه الداء والدواء، او اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم. ابن القيم بيقول ايه؟ فاذا انشرح الصدر بالمعصية توغل الشيطان من الصدر الى القلب فولغ فيه ونجسه، فإذا جلس فيه وتمكن وذكر العبد ربه فإن الشيطان يدفع الذكر إلى حواش القلب فلا يؤثر الذكر في القلب. ده كلام كبير قوي، محتاج شرح وضبط عشان تفهمني، عشان نشوف حالتك المستعصية دي اللي بيقول انا بذنب وتوب وارجع تاني، وتوب وارجع تالت، وتوب وارجع رابع، وتوب كل يوم وارجع كل يوم، اعمل ايه؟ اذا عرف السبب بطل العجب. لازم نعرف السبب ايه. هو السبب اللي قاله ابن القيم الله يرحمه عليه رحمة الله وبركاته في هذه المسألة، أنه أحيانا بتبقى فاتح قلبك على البحري للمعاصي والذنوب، في وقت من الأوقات راح داخل الشيطان، الشيطان دخل وقعد وتمكن في القلب. هو ده ممكن يحصل؟ آه ممكن يحصل. مش ربنا قال عن آكل الربا كده، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس. قل لي انا عندي مس. يا عم انا ماليش دعوة بالشياطين ولا بالمس ولا بالعلاج بالقرآن ولا الكلام ده، انا بتكلم على المعاصي، على العاصي المذنب اللي عايز يتوب، ده موضوعي وده اللي انا بفهم فيه، ماليش علاقة بقى بموضوع المس والجن والقراية وظهر عليه وكان زور وحوار مع، ماليش دعوة بالكلام ده خالص خالص خالص خالص، لان اكثره غلط. المهم لما واحد فتح على نفسه باب معاصي راح الشيطان داخل قاعد في القلب وتمركز. ابن القيم يقول ايه؟ فاذا جلس وتمكن في القلب وذكر العبد الله دفع الشيطان الذكر الى حواس القلب فلم يؤثر الذكر في القلب. هو ماسك المصحف وبيقرأ كأنه بيقرأ جرنان، مش حاسس، الشيطان قاعد بيزق بيدفع الذكر الى حواس القلب. ما القرآن ما دخلش قلب، ما دخل، لو دخل قلبه كانت بقت الجنة. هو بيقول استغفر الله العظيم ومش واصلة، هو بيصلي ومش واصلة، هو صايم ومش واصل، مفيش حاجة واصلة لقلبه. ابن القيم بيقول كمان في المدارج، مدارج السالكين، يقول ايه؟ بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي تلك المسافات قطاع طرق يقطعون الطريق ان يصل العمل الى القلب او يصل القلب الى الرب. صعب جدا في المسافة دي، في قطاع طرق بيمنعوا العمل يوصل. يقول كده فتجد الرجل كثير الصلاة، فتجد الرجل كثير الصلاة كثير الصيام كثير الذكر كثير تلاوة القرآن، ولم يصل الى قلبه من عمله شيء، لا خوف ولا رجاء ولا محبة ولا توكل ولا يقين ولا رضا. يا جماعة مش المقصود صور الاعمال، المقصود نتيجة الأعمال. إيه؟ مش مقصود صور الأعمال، المقصود نتيجة الأعمال. مقصود القرآن عمل إيه في قلبك؟ الصلاة عملت إيه في حياتك؟ الذكر. طب الشيطان اللي قاعد ده بيطلعه إزاي؟ وممكن يطلع جدا جدا سهل يطلع، بس المهم ان انت تركز في اخراجه من القلب. اولا الصيام يضيق مجاري الشيطان، الصيام عليك بالصوم فانه لا عدل له، والصيام مش تصوم يوم، صوم بقى يومين ثلاثة اربعة خمسة اسبوع عشرة ايام اسبوعين عشرين يوم على بعضهم كده، بحيث ان هم يخرجوا الشيطان من قلبك، يطلعوا الشيطان من حياتك. وبعدين حس بالصيام، خليك دايما فاكر انك صايم. الصيام ده معناه انك تقول اللهم اني صائم اني صائم، خلي موضوع انك صايم دي على بالك. القرآن يطرد الشيطان مباشرة، كثرة تلاوة القرآن وذكره، حفظ سورة البقرة ما تخليش الشيطان في القلب نهائي، حفظها، كثرة الذكر، دوام الصلاة وكثرة السجود، كل دي معاني تطلع الشيطان من القلب. إذا خرج الشيطان من القلب يبدأ القلب يرق ويلين بعد قسوته. النقطة أو الجزء الثالث من أجزاء القلب الفؤاد، والفؤاد محل التثبيت. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ كذلك لنثبت به فؤادك. سبحان الله العظيم. الفؤاد ده قصة لوحده. احنا قلنا الجزء الاول الصدر، الجزء الثاني اللي بعد منه القلب، الجزء الثالث اللي بعد الاثنين دول ورا منهم الفؤاد. الفؤاد ده اللي هو محل التثبيت. شوف عشان تفهم الفؤاد ايه، يقول الله سبحانه وتعالى واوحينا الى ام موسى ان ارضعي فان خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. سبحان الله العظيم. ربنا بيقول لها لام موسى عليه السلام ارضعيه، فاذا خفتي عليه حسيتي في قلبك انك خايفة على ابنك ارميه فالقيه في اليم ولا تخافي، اذا خفتي عليه هو في حضنك ارميه في البحر وما تخافيش. سبحان الملك. القيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. نعم ايها الاخوة، رب سبحانه وتعالى يقول لأم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. سبحان الله العظيم. شوف يا جماعة، طاعة ربنا اعملها وما تخافش، حتى لو انت شايف ان في عمل طاعة ربنا دي هلاك، ما تخافش. لكن احنا بشر. بس فتح اللي يقول ايه، واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الله الله اكبر. افهمني، افهم الآية. ربنا سبحانه وتعالى قال لا رضع ابنك، اذا خفت عليه ارميه في البحر وما تخافيش. فعلا رمته في البحر، بس لما رمته في البحر كان قلبها مليان يقين وتثبيت. بعد شوية بدأ الشيطان يوسوس وبدأت النفس تعمل، ايه ده، ايه اللي انا عملته ده، حد يرمي ابنه في البحر. ففرغ الفؤاد من التثبيت. هي دي المشكلة، ان الفؤاد يفرغ يبقى فاضي. واصبح فؤاد ام موسى فارغا، لما بقى فؤادها فارغ ان كادت لتبدي بك، تقول ابني لولا ان ربطنا، اللهم اربط على قلوبنا. يحصل كتير ان الانسان يعمل طاعة وينسى وبعدين يندم عليها، يبقى الفؤاد فارغ. واحدة اتحجبت، بعد ما اتحجبت انا استعجلت، هو انا ليه عملت كده، ده الفؤاد فارغ فرغ. لا، تحتاج ان ربنا يربط على قلبها عشان تثبت. واحد التزم وبدأ برضو يفكر في كده، واحد تصدق بصدقة وبعد كده واحد بدأ قدم للحج او قدم على عمرة. الفؤاد، الفؤاد محل التثبيت. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا اربطنا على قلبها. اللهم اربط على قلوبنا يا رب، اللهم اربط الايمان على قلوبنا يا حي يا قيوم، اللهم اربط الدين على قلوبنا يا الله. نعم اخوتي في الله، هذا الربط للايمان في الفؤاد، التثبيت. فاذا حصل التثبيت في الفؤاد حصل اليقين، فاذا حصل اليقين يصبح اليقين ده رؤية، رؤية سبحان الله العظيم. هو ده، اذا حصل التثبيت في الفؤاد يبقى الانسان كأنه شايف، كأنه شايف. انت تؤمن ان الله سبحانه وتعالى عنده جنة ونار، تؤمن؟ اؤمن. طيب شفتهم؟ كأني شفتهم. كيف اصبحت يا حارثة؟ اصبحت مؤمنا حقا. وما علامة ايمانك؟ قال اصبحت كأني انظر الى عرش ربي. كأني، ما بتكلمش بقى عن كشف ورؤية زي ما حد تاني بيتكلم، لا لا لا، انا بتكلم عن ضوابط شرعية متقنة. كأني مش شايف، لا كأني، يعني انا اؤمن ان لله عرش كأني رأيته، بل اشد من ان كوني رأيته، لان ربي اخبرني الرحمن على العرش استوى. فانا مؤمن بهذا، ويقيني بيخليني كأني شفت وازيد مما شفت، لان عيني ممكن تغلط. اللي قاله ربنا اصدق عندي من اللي شفته بعيني. ازاي نشوف بقى؟ دي مسألة محتاجة نتكلم فيها تاني. ناخد اتصالات لاخر مرة. نعم السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. السلام عليكم على اولياء الصالحين. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟ الحمد لله. الو اتفضل اتكلم. لو سمعت انا ليه عندي يعني مشكلة بس كده عايز اقول لحضرتك عليها. اتفضل اتفضل. ان من فترة كده حصلت معايا مشكلة وحكيتها لواحد زميلي، فمن ساعتها وانا يعني قلبي اتقبض وبدأت اصلي والتزمت وحاسس بالموت معايا على طول، وشايف نفسي وانا في القبر يعتبر بمعنى اصح. فالموضوع ده يعني جامد قوي على قلبي فالتزمت. نعم. فانا يعتبر ايه زي تعبان ومش تعبان، بس انا ايه حاسس بربنا على طول معايا في كل وقت. طب ما ده كلام جميل، كلام جميل. بيجي لي نزع من الشيطان جوايا كده. يعني هقول لحضرتك حاجه، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت دلوقتي خايف من الموت ليه؟ انت تبت وما بتعملش سيئات، ما تخافش، اطرد هذا الوهم، ده الشيطان. الشيطان يريد ان يفسد عليك حياتك، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. عايزين نطلعه من قلبك بقى زي ما قلت لك انا بالطرق اللي تطلع بيها هذا الشيطان من قلبك. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بك يا فضيله الشيخ. انا عندي سؤالين بس مش هعطل لحضرتك طبعا بسرعه. اول سؤال ان انا شغاله في شركه اتصالات وبرد على عملاء طبعا، بس عايزهم طبعا في حاجات بتفيدهم في حياتهم يعني. فهل صوت المراه بالنسبه لل انا برد على تليفون ومساعد عملاء مثلا، هل ده حرام ام حلال؟ وفي سؤال ثاني برضه بسرعه. السؤال الثاني، انا كنت متجوزه قبل كده وانفصلت عن زوجي بسبب ان انا كان الزواج الاولاني كان عن عدم رضا طبعا، وكان قلبي مشغول بانسان تاني، فطبعا ما قدرتش انا كملت. قلت طبعا انا متجوزه بقلبي كان مشغول بانسان تاني، وطبعا الحلقه بتاعت حضرتك يعني بتمس موضوع القلب دوت، فانا طبعا انفصلت عنه نهائيا. وهل انا عملته دوت كان افضل، وان انا استمر معاه وقلبي مشغول بانسان تاني كان افضل؟ ومرسي جدا، شكرا جدا لوقت حضرتك. اتصل تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ مرحبا. ربنا يكرمك وجزاك الله عنا كل خير. الله يكرم، جزاك الله خير. كنت عايزة بس اسأل حضرتك ان انا لما يعني والدتي انا لما اتجوزت وكده قعدت تقول لي لازم تدحي حاجة يعني على باب الشقة يعني وصدقة علينا، فانا عملت كده ووزعتها لله يعني، وبعدين وكلت كمان منها. فهل هو ده يعني هل كده حرام ولا حلال ولا ايه بالظبط يعني؟ هو عايز يعني ولا ايه؟ مش عارفة، عايزة بس حضرتك ترد عليا السؤال دوت. جزاكم الله خير. الاخت الاولانيه اللي كانت بتقول قلبها متعلق بواحد تاني، الكلام ده يعني صراحه انا كنت عايز افوت المكالمه مع اللقص، ولكن برضو مش عايز حد يزعل مننا. يا بنتي خافي من ربنا، خافي من ربنا، ان ربنا يطلع على قلبك يجد متعلق بحد في الحرام، لانه لا يحل لك هذا الانسان. تعلق قلبك يبقى بالله وحده ونمره واحد، ثم يكون حبك وعشرتك لزوجك. انا ما بقولكيش ارجعي لزوجك، انا بتكلم على الحرام اللي انت عاملاه اللي هو زنا القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن ادم حظه من الزنا، مدرك من ذلك لا محاله، فالعين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها السمع، واليد تزني وزنها البطش، والرجل تزني وزنها السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالقلب يهوى ويتمنى، هذا زنا القلب والعياذ بالله، أن تحبي غير زوجك. فالكلام فيه صلح حالك مع ربنا. الأخت الثانية اللي بتقول إنها ذبحت للشقة، الذبح للشقة حرام، اما اذا ذبحتي حاجه لله ووزعتيها عشان ربنا يبارك لك في شقتك فلا باس في ذلك. ارجع للقلب، انا عايز ارجع للقلب يا جماعه، رجعوا لي قلبي، عايز ارجع للقلب تاني. الفؤاد اخطر اجزاء القلب، الفؤاد اللي هو الجزء الثالث، الصدر انشرح بالطاعة، يعني هو صلى ركعتين فصدره انشرح، فراح داخل من الصدر على القلب، فالقلب اطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما القلب اطمئن انتقل للفؤاد فثبت الفؤاد، لما انتقل للفؤاد وثبت حصل للفؤاد اليقين. يعني ايه اليقين؟ اظنني حكيت لكم القصة دي قبل كده. واحد عنده صداع، دماغه بتوجعه، خد نوفالجين ما جابش نتيجة، خد مش عارف ايه ما جابش، خد مش عارف ايه، فقال له يا ابني الرسول قال صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 3 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. يبقى حط إيدك على المكان اللي بيوجعك، أي مكان أيا كان، وقول بسم الله 3 مرات، بسم الله بسم الله بسم الله، وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. قلت أما نشوف نجرب، لا، الله لا يجرب، ما ينفعش نجرب ربنا. يعني هو سمع النهاردة الحلقة دي، هو شغل شغلانة حرام، قال طيب أما نشوف آخر الكلام المشايخ، هسيب الشغل وابقى وكلني بقى عم الشيخ. ما ينفعش الكلام ده مع ربنا، ما ينفعش، لا يصلح. إنما التعامل مع الله بيقين. يعني ايه بيقين؟ ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة. لما تطلب من ربنا تبقى متأكد انه قادر انه يعطي، انه هيعطي. لما اقول الرقية اللي انا قلت لك عليها دي بسم الله واعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، انا متأكد انه هيشفيني، متأكد. هو ده اليقين اللي حصل من الفؤاد. يبقى الصدر من العلم، والقلب الاطمئنان للنتيجة، والفؤاد لليقين بحصولها، اليقين بحصولها. هو ده، اذا حصل اليقين، اليقين ده زي ما بقول لك كده رؤية. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. يبقى هتشوف بعينيك. لازم تبقى فاهم. برضو مش عايز اخوض في نقطة غلط، كأنك شفت عين اليقين مش عينين رأسك. عين اليقين، فحتى لو لم تشفى باليقين تبقى عارف ان وجود هذا رحمة. الفؤاد والرؤية، البصيرة، رؤية القلب. بقي الجزء الأخير اللي هو اللب، الصدر، القلب، الفؤاد، اللب. برضو ما يفوتنيش، أنا قلت الطاعة إذا دخلت من الصدر انشرح، دخلت للقلب اطمئن، دخلت للفؤاد ثبت، حصل اليقين، تمت رؤية. 2، برضو العكس، إذا المعصية دخلت من الصدر انشرح، دخلت للقلب قلبته ونجسته، دخلت للفؤاد يعمل قلب المعصية. أما تدخل للفؤاد يبقى فارغ، فيحصل العمى، يعمى القلب. وهأجل الكلام على عمى القلب للقاء القادم إذا ربنا شاء وقدر ويسر بإذن الله تعالى. وأنتقل إلى اللب. اللب يا جماعة هو مركز العمل ده بتاع الشغل بقى. يعني لما يدخل العلم من الصدر يطمئن به القلب، يثبت به الفؤاد، يحصل اليقين، تتم الرؤية، ينتقل الى اللب ويتم العمل، يحصل العمل بقى. عرفت دلوقتي ليه في علم ومفيش عمل؟ لان العلم في الصدر ما دخلش للقلب ولا انتقل للفؤاد ولا وصل للب. قال سبحانه وتعالى: امن هو قانت، امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. شفت ازاي؟ هي دي. قال سبحانه وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يبقى هو ده اللب. اللب إذا وصل العلم دخل من الصدر انشرح، دخل من الصدر، دخل انشرح، انشرح الصدر، دخل على القلب اطمئن، دخل على الفؤاد ثبت، حصلت البصيرة والرؤية، دخل على اللب يحصل الشغل. زي ما هيحصل معك الليلة دي كده، انك سمعت فهمت، تقوم بقى تصلي ركعتين، عيب فاضل ساعة على الفجر ولا ساعة وشوية، وانت قاعد ساعتين قدام التلفزيون وتتقل عليك الساعتين دول لله. لو العلم اللي انت سمعته ده وصل للب يتم العمل. انما يتذكر ايه؟ اولو الالباب، اولئك الذين هدا، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. هو ده اللب. وبرضه على الناحيه الثانيه بسرعه، اللي دخلت المعصيه من صدره انشرح، دخلت على قلبه تقلب، دخلت على فؤاده عمي عمي القلب، توصل للب فيصبح الإنسان في يد الشيطان كاللعبة كالدمية في يد الطفل. الشيطان بقى يلعبه كده، يلعب بيه. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، انا مش عايز اسيبكم، عايز ابات معاكم لحد الصبح، اصلي بيكم ركعتين لله، لكن فرصتك دلوقتي بعد ما سمعت الصدر وانشراحه وضيقه، القلب وتقلبه واطمئنانه، الفؤاد وبصيرته وعماه، اللب والعمل. هتعمل ايه الليله دي؟ ناوي على ايه؟ انا بحبكم في الله، استودعكم الله على شرط انك تعمل حاجه الليله دي: تتوب توبه نصوحا بمنتهى البساطه بسيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وتقوم تتوضأ وتبدأ تصلي ركعتين من المصحف. ما بعرفش أقرأ، مش هحس من المصحف باللي انت حافظه. والضحى ولم نشرح، والتين والزيتون وإن أنزلناه، بقول هو الله أحد، وكل أعوذ برب الفلق، كل أعوذ برب الناس، صلي ركعتين وادعي ربنا أن ياخذ بإيدك للجنة. بحبكم في الله، حافظ على قلبك، خلي بالك من قلبك لحد ما نتقابل تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.